بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته واقتفى أثره أفضل صلاة وأزكى تسليم، وعنا معهم بعفو الله وكرمه وجوده وإحسانه، فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثامن من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاءات الماضية ما يتعلق بمقدمات حول الكتاب وبالأبواب الأولى التي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف التوحيد وذكر فضله وما يناقضه وأهميته. ولعلنا بحول الله عز وجل وقوته أن نشرع اليوم في الباب السادس، وهو ما يتعلق بأول باب في الأمور التي تخالف التوحيد، ومعرفة الأشياء التي تخالف التوحيد مما يقوي التوحيد، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء. فإن الإنسان لا يتحقق من التوحيد ولا يتحقق من قول لا إله إلا الله إلا إذا عرف وعلم ما يناقضها وما ينقصها. وبدأ رحمه الله تعالى بالأمور التي تتعلق بالشرك الأصغر لأنها هي الأهون وهي الأيسر، ثم بعد ذلك ذكر الأمور التي تتعلق بالشرك الأكبر رحمه الله تعالى وجزاه الله خير الجزاء. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك تعليق الخيط، من الشرك تعليق الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه، لدفع البلاء أو رفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. وله، أي للإمام أحمد، قال: وله عن عمران، وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق علقة فلا ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا وفي يده خيط فقطعه وتلا قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال فيه مسائل، وذكر رحمه الله تعالى 11 مسألة تتعلق بهذه الأحاديث وهذه الآيات وهذه الآية من سورة الزمر رحمه الله تعالى. والأحاديث التي ذكرها منها أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحديث الأول، ومنها حديث موقوف، أي من فعل حذيفة رضي الله عنه، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي رضي الله عنه من فعله. وإن كان في بعض هذه الأحاديث ضعفاً من ناحية الإسناد، إلا أن الجواب على ذلك من أمرين: الأمر الأول أن من العلماء من صحح هذه الأحاديث وأن ضعفها ليس متفقاً عليه، فالمؤلف رحمه الله تعالى ربما أنه رأى صحتها حينما قال في سند لا بأس به، وحينما قال ولابن حبان ولابن أبي حاتم، فإخراج أبي حاتم لهذا الحديث ابن أبي حاتم يعتبر تصحيحا له أو نحو ذلك. فالجواب الأول في الاحتجاج على المؤلف أنه أورد أحاديث ضعيفة في العقيدة أن يقال أن هذه الأحاديث من العلماء من صححها. والأمر الثاني أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكرها لإتيانه بالدليل مباشرة، وإنما جاء بها من باب حشد الأدلة وجمع الأدلة، وإلا فإن التأسيس والأصل متفق عليه بأدلة متفق عليها وأدلة صحيحة. قال رحمه الله تعالى في المسائل الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي أن من لبس حلقة أو خيطا أو نحو ذلك من الأمور التي يريد أن يدفع بها البلاء، يدفع بها البلاء قبل وقوعه أو يرفع البلاء بعد وقوعه، دفع البلاء يكون قبل وقوعه ورفعه بعد أن يقع، فإن ذلك من الشرك، لأن هذه الأمور لا تنفع ولا تضر، وإنما النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. فينبغي للعباد أن يعلقون قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، لا يعلقون حلقة ولا خيطا ولا نحوه من الأمور التي لا تقدم ولا تؤخر. قال الثانية أن الصحابي لو مات على ذلك لم يفلح أبدا، وفيه شاهد على أن الصحابة قد استدلوا بأن الشرك الأكبر أن الصحابة استدلوا على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله. قال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا خير لي من أن أحلف بغير الله. وذلك أن الحلف بالله وإن كان كاذبا من الكبائر، الكذب والحلف بالله بالكذب من الأمور المحرمة وهو من الكبائر، وهو أيسر، الكبائر والمحرمات أيسر من الشرك، وإن كان شركا أصغر من نحو الحلف بغير الله ونحوه من الشرك بالاعتقاد بالشرك بالألفاظ ونحوه من الشرك الأصغر الذي يكون بالألفاظ، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت وبالله وحياتك ونحو ذلك من الحلف بغير الله، فإن هذا كله من الشرك الأصغر. قال الثالثة أنه لا يعذر بذلك بالجهالة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر عمران بن حسين رضي الله عنه أن ينزع الحلقة التي جعلها في يده لم يسأله ولم يبين له، أن سأله أولا قال له: ما هذه؟ قال: من الواهنة، والواهنة مرض يصيب الذكور بأيديهم دون الإناث، يجعل النبض اليد شديدا أو نحو ذلك، فيصيب عرق اليد فيربط حلقة لأجل أن يزول هذا الألم ولأجل أن يزول هذه الشدة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحلقة لا تزيد إلا وهنا لأنه متعلق بغير الله عز وجل. فالمفروض والواجب على الإنسان إذا أصابه شيئا يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنه: فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، أي في الآخرة. وذلك أن الأعمال بالخواتيم، ولكن من تاب تاب الله عليه وحتى لو وقع بالكبائر. والصحابي عمران رضي الله عنه في رواية عند الحاكم أنه هو الذي كان قد لبس الحلقة، قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث في نحو هذا الحديث، ولكن عند رواية عند الحاكم أنه هو نفسه الذي أبهم في رواية الإمام أحمد هذه التي ذكرها المؤلف. قال الرابعة أن أن أن أن أن أن تعلق الحلقة ونحوه أنها لا تضر في أنها لا تنفع في العاجلة، لقوله: ما زادتك إلا وهنا. فهذه الأمور في العاجلة أي في أمور الدنيا لا تنفع، وإنما تزيد الإنسان بلاء وشدة لأنه يتعلق بغير الله عز وجل، ولو أنزل حاجته بالله سبحانه وتعالى لكفاه الله سبحانه وتعالى ولوقاه ولشفاه سبحانه وتعالى. قال الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، أي أن الواجب على المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتغليظ بالإنكار والتغليظ بالأمر بأمور التوحيد والتي فيها جانب العقيدة وحماية لجانب العقيدة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر باللسان حينما سأله بقوله: ما هذه؟ فحينما أخبره أنها من الواهنة أمره بأن ينزعها. وحذيفة رضي الله عنه أنكر باليد حينما رأى رجلا وعليه خيط فقطعه وتلا قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فأنكر رضي الله عنه باليد. ودرجات الإنكار: أن ينكر الإنسان أولا باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وينبغي للمسلم إذا رأى منكرا أو سمع به أن يبغضه وأن ينكره قلبه أولا، ثم إن استطاع أن يغيره بلسانه أو بيده، كل بحسبه وكل بما آتاه الله عز وجل من القدرة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال السادسة: التصريح بأن من تعلق بشيء وكل إليه، أن من تعلق بشيء وكل إليه، وذلك أن من تعلق بتميمة أو تعلق بودعة أو تعلق بشيء من أمور الدنيا فإنه إلى ما توكل عليه وإلى ما تعلقه وإلى ما اعتقد أنه ينفع ويضر. ومن توكل بالله سبحانه وتعالى وجعل الله سبحانه وتعالى أمام عينيه فإن الله سبحانه وتعالى هو كافيه وواقيه وشافيه سبحانه وتعالى. قال السابعة: التصريح أن من تعلق تميمة فقد أشرك، للرواية التي أوردها من وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، وفيه أن تعليق التمائم من الشرك، وذلك لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. والتمائم هي نحو الخرز ونحوها، تجعل على الصبيان وغيرهم ويعتقدون أنها تنفع وأنها تصرف البلاء وتصرف الشر، فيعلقونها على صبيانهم، مع أن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى دون من سواه. وهذه التمائم لا تقدم ولا تؤخر. قال الثامنة أن من تعلق خيطا من الحمى فهو مثل ذلك، أن من تعلق خيطا من الحمى فهو مثل ذلك، أي مثل ذلك الشرك الأصغر، وقد وقع بما وقع به الذي جعل الحلقة على يده من أنه توكل على غير الله عز وجل. والدليل على أن من جعل خيطا من الحمى مثل ذلك أن حذيفة رضي الله عنه حينما رأى الرجل الذي جعل على يده الخيط فقطعه ولم يسأله ولم يستفسر عنه، وإنما أنكر رضي الله عنه بيده، لأن ذلك الأمور التي لا تنفع ولا تضر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار دون من سواه. قال التاسعة: أن الصحابة رضي الله عنهم يذكرون الآيات في الشرك الأكبر يستدلون بها على الشرك الأصغر، كما ذكره ابن عباس رضي الله عنه في آية سورة البقرة، وذلك لأن حذيفة حينما قرأ قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نزلت هذه الآية بالشرك الأكبر، وهو رضي الله عنه استدل بها على الشرك الأصغر من جعل الخيط وجعل الحلقة وغيرها من الأمور في اليد، وأن الإنسان ربما أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار، ولكن هذه يجعلها أمورا مساندة وأمورا تجلب الخير وتدفع الشر، وهذا شرك أصغر، بل إن الواجب أن يعتقد الإنسان أن لا أحد يفعل إلا الله، ولا يأتي من الأسباب إلا ما جعله الله سبحانه وتعالى سببا. وفي قوله الله سبحانه وتعالى: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي أن أكثر الناس يؤمنون بالله توحيد الربوبية، ويفردون الله سبحانه وتعالى بخلقه ورزقه ولسائرهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وهم مشركون أي مشركون بتوحيد الألوهية، يجعلون لله سبحانه وتعالى ندا، ويصرفون أشياء من العبادة من الخوف والرجاء والمحبة وغيرها من العبادات يجعلونها لغير الله عز وجل. ففي قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله، أي توحيد الربوبية، يؤمنون بالله توحيد الربوبية ويقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق الرازق، وهم إلا وهم مشركون، أي توحيد الألوهية يشركون به ويصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي قوله: كما ذكره ابن عباس في آية سورة البقرة، وذلك أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه استدل لمن قال والله وحياتي وحياتك، وقول من قال لولا هذا الكلب، أي كلب الحراسة، قال لولا هذا الكلب ما أمنا ونحو ذلك، استدل على هذه الأقوال التي هي من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله واعتقاد أن النفع والضر يكون لهذا الكلب كلب الحراسة أو غيره، يقول لولا هذا الكلب ما كنا بأمان، وإنما الواجب أن يقول لولا الله، ويجعل الله سبحانه وتعالى هو المتصرف دون من سواه، وإن أراد أن يجعل أحدا غير الله سبحانه وتعالى فيقول ثم لولا الله ثم فلان أو نحو ذلك. استدل ابن عباس رضي الله عنه على الإنكار بمثل هذه الألفاظ بقول الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إنما نزلت في الشرك الأكبر وجعل الأنداد لغير الله سبحانه وتعالى، فاستدل رضي الله عنه بهذه الآية التي هي في الشرك الأكبر، استدل بها على نفي الشرك الأصغر من نحو الحلف بغير الله ومن نحو قول لولا كذا وكذا. قال رحمه الله تعالى العاشرة: أن من تعلق ودعة من العين فهو مثل ذلك، والودعة أمر يخرج من البحر يشبه الصدف، يعلقونه ويعتقدون أنه يصرف العين أو أنه يذهب الحسد، وهذه كلها أمور من الخرافات، وإن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى دون من سواه. قال الحادية عشرة: الدعاء على من علق تميمة بأن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة بأن الله لا يدعه أي لا يتركه أي لا يترك له. من تعلق ودعة فلا ودع الله له أي لا ترك الله له، وذلك من تمعاملة الإنسان بنقيض قصده. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق تميمة أن الله سبحانه وتعالى لا يتم له، ومن تعلق ودعة أن الله سبحانه وتعالى لا يدع له أي لا يترك له، وذلك مثل من النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا على من نشد ضالة في المسجد بقوله لا رد الله عليك ضالتك، ومن باع في المسجد بقوله لا أربح الله تجارتك. وذلك أن المساجد نهي فيها عن البيع والشراء والنشد أي سؤال الضالة، وإن المساجد جعلت لذكر الله عز وجل ولإقامة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدروس وغيرها من الأمور التي فيها الخير، وليست للنشد والسؤال عن الضالة، وليست للبيع والشراء. فمن باع في المسجد أو اشترى فإنه يقال له لا أربح الله بيعك أي أنه يعامل بنقيض قصده، ومن نشد ضالته وسأل عنها في المسجد فإنه يقال له لا رد الله عليك ضالتك. وكذلك من تعلق تميمة واعتقد أن هذه التميمة تضر وتنفع، أو من تعلق ودعة واعتقد أن هذه الودعة تضر وتنفع، فإن الله سبحانه وتعالى لا يتم له دعاء عليه، والله سبحانه وتعالى لا يدع له أي لا يترك له معاملة له بنقيض قصده. فينبغي للإنسان أن يكون اعتماده وتوكله على الله سبحانه وتعالى دون من سواه في سائر أمور الحياة. والمؤلف رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الباب في بداية الأبواب التي تنافي التوحيد ذكره لأن فيه أمورا من الشرك الأصغر، وهي من تعليق الحلقة والخيط وغيرها من الأمور التي لا تجلب إلا من الله سبحانه وتعالى. والشرك في هذه الحلقة والخيط إذا كان الإنسان يعتقد أنها تنفع وتضر، ولكن إن كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو النافع والضار وربط هذه الأمور من الأسباب واعتمد على الله عز وجل فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، ولكن الحرج والإشكال أن يكون اعتقاده أن النفع والضر في هذه الأمور وفي هذه الأسباب، وأن تصرف الهمة وأن تصرف الاعتقاد والبركة لغير الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وتقى وإنابة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا النية والذرية، اللهم اصلح شباب المسلمين وفتياتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعصمنا واعصم شبابنا وفتياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم هذه البلاد لما يراد بها من الأهواء والفتن والمضلات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.